بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في مجموع الفتاوى المجلد 28 فيما يختص بالسياسة الشرعية. وكنا قد وصلنا في درسنا السابق إلى فصل لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، يعني فصل فيما يتعلق بالشورى، ونمضي مع شيخ الإسلام ابن تيمية فيما أورده تحت موضوع المشاورة، ونسمع من الشيخ فهد فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن. وفي الإمكان بعض الإخوة إذا كان لديهم استفسار أو استشكال أو يرون أن نقف عند نقطة من تحتاج إلى توضيح فهذا مطلوب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. نعم، هذه الآية يستفاد منها فوائد، ذكر فيها ثلاثة أشياء أمر الله بها نبيه: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، أي ثلاثة أمور: فاعف عنهم واستغفر لهم ما الفرق بين العفو والاستغفار؟ العفو هو يعني أن يخفف عنهم الحمل، يعفيهم من يعفيهم مما يتكلفونه مما هو حق له صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم لا يستطيع أن يفي بحق النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يعفيهم، يعفو عنهم يعني عن كثير مما يجب له أو مما هو من حقه عليهم، واستغفر لهم يعني ذنوبهم التي أخطأوا فيها. فالعفو يتعلق بأن لا يحمل يعني ما لا يعفى عنه في الواجب أو يعفى عنه فيما ينبغي منه، يعفى بعض الشيء أو يعفى، فاعفو عنهم واستغفر لهم فيما أساءوا فيه وشاورهم في الأمر. وفيها دليل أن مشورتهم ليست ملزمة، لأنه قال: فإذا عزمت فتوكل على الله، ما قال توكل عليهم أو تنفذ قرارهم أو تنفذ مشورتهم كما هو شأن يعني شأن أدعياء الديمقراطية المزعومة. الديمقراطية خلاصة تعريفها أنها حكم الشعب بالشعب للشعب، حكم الشعب يعني ليس لله حكم، بالشعب لا يستعينون بالله بل اعتمادهم على الشعب، كما يقول أبو القاسم الشابي: وإذا الشعب إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، قدر الله، قدرة الله صارت أصبحت مستجيبة لإرادة الشعب. والأعرابي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك، قال: ويحك، انظر ما تقول، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه. أقره على الأولى: نستشفع بك إلى الله، أو على الله نستشفع بك إلى الله، يعني يدعو له في حال حياته. ونستشفع بالله عليك، غضب عليه الصلاة والسلام، سبح حتى عرف ذلك في وجهه، وقال: انظر ويحك، انظر ما تقول، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه. وإذا يقول: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ما أدري يعني هل يقصد بالقدر قدر الله؟ لا قدر إلا قدر الله، قدر الله علمه، كتابته كل شيء في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى، عموم مشيئته لكل ما هو كائن، نفوذ قدرته في التكوين، لا يكون شيء إلا بقدرته سبحانه وتعالى. إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا هو القدر. ولهذا قيل للإمام أحمد: القدر قدرة الله، فأعجبه هذا الجواب، فنجعل قدرة الله خاضعة لإرادة الشعوب؟ هذا الذي غر بعض الدعاة، صاروا ينتقدون الحكام على المنابر، يريدون تأليب الشعوب وتأليب الغوغاء على الحكام، وهذا هو هدف اليهود في بروتوكولاتهم، يقولون أنهم شعب الله المختار، ومن سواهم إنما خلقوا ليركبوهم، حمير ليركبوهم، ليس ذلك بأنه قال: ليس علينا في الأميين سبيل، من سواهم أمميين يسمونهم، أمميون أو جويم بلغتهم، ويعتبرون كل شيء خلقه الله لهم وأنهم يعني أحباء الله وأبناؤه. قل يا أعوذ بالله، قل إن كنتم نعم في سورة الجمعة، قل يا أيها لا تخلط علي، اصبر حتى أستطعمك، أي نعم، في سورة الجمعة: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. أي نعم. وقل: فلما يعذبكم بذنوبكم، قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم، قل: فلما يعذبكم بذنوبكم. أحسنت. نعم. قال هذا في المناسبة الإمام أحيانا يرتج عليه فيتبادره من خلفه، كل يبادره فيرتبك الإمام، ما يدري من، بعضهم حتى الذين يردون عليه يغلطون، لكن كل واحد منهم يريد أن يسبق الآخر، فهذا ما يعني ما هو لائق. يكتفى بواحد إذا علمت أن أحدا يرد عليه. نعم صحيح، إذا كان مفرط فرط في الحفظ فتزجره، إذا كان لك ولاية حتى لكن هذا لكل يعني ينبغي أن تقدر الأمور بقدرها. الله يبارك فيك. نعم. قال: وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه روية ليست صيغة تمريض. نعم. وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه وليقتدي به من بعده وليستخرج بها منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك، فغيره صلى الله عليه وسلم أولى بالمشورة. ماذا قال الحباب بن المنذر له في غزوة بدر حينما نزل في مكان دون الماء؟ فقال له ماذا قال؟ حرب والمكيدة. أهو أي؟ نعم. أو حرب والمكيدة. أمنزل أنزلكه الله أم هو الرأي الحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الحرب. قال: ليس ذلك برأي. ما هو الرأي؟ أن ننزل وراء الماء، نجعل الماء بين نجعلهم بيننا وبين الماء، ثم نغور القلوب ونشرب ولا يشربون. فما دام ما نزل به وحي فأخذ برأيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الرأي الصواب، لأنه هو الرأي الصائب. نعم. وأيضا استشار عمر واستشار أبي بكر في أسرى بدر، وكل منهم أشار برأي، لكنه مال إلى رأي أبي بكر لأنه اختلفوا. أي نعم. نعم. وقد أثنى الله على المؤمنين بذلك في قوله تعالى: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. نعم. الشاهد: وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فالشورى شرعية، شرعية أمر الله بها، والديمقراطية لم يأمر الله بها، كما ذكرت لكم حكم الشعب بالشعب للشعب، يعني ليس لله، ليست لله. نعم. أصل ليس لله مكان عندهم لا في قدره ولا في شرعه. نعم. وإذا استشارهم فإن بين له بعض ما يجب اتباعه من كتاب الله فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك وإن كان عظيما في الدين والدنيا. يعني لو أشار أحد في خلاف الكتاب والسنة لا طاعة له في ذلك. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. شو، لاحظوا ما كرر الأمر بالطاعة إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لما جاء عند أولي الأمر لم يقل وأطيعوا أولي الأمر. قال بعض أهل العلم: ليعلم أن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله، وأنه إذا أمر ولي الأمر بمعصية الله بمعصية لا طاعة له بالمعصية، لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. روي أن أميرا أمره النبي صلى الله عليه وسلم على بعثة أو سرية، فغضب منهم في شيء أغضبوه، فقال: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال اجمعوا حطب، فجمعوا حطبا، إلى الآن المسألة ما تبين، جمعوا حطبا فأشعله بالنار، قال ادخلوها، فتراودوا فيما بينهم، قالوا نحن لم نسلم إلا فرارا من النار، كيف ندخلها؟ أي نعم، انقسموا فيه، لكن اتفقوا أن يشاور أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبروه وقال عليه الصلاة والسلام لو دخلوها، يعني الذين رأوا طاعته لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن إذا نحن لم نطعه في معصية الخالق هل ننزع يدنا من طاعته في على العموم؟ لا، ما ننزع اليد من الطاعة على العموم، لكننا لا نطيع في المعصية فقط، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا ننزع يدا من طاعة، ننتظر حتى يعود. شوف الإمام لما يزيد لنا خامسة في العشاء نحن لا نطيعه لا نتبعه ما دام متيقنين أنها خامسة، لو نبهناه ولم يرجع، لكن هل نسلم وننصرف ونخرج؟ لا، ننتظر حتى يعود فيسلم ونسلم معه. وهذا من أعظم مثال عملي ينبه على طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه ونزع اليد من الطاعة حتى ولو رؤي منه مخالفة يعود. أين إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن لما زاد خامسة ما لم نأتم به ولم نخرج عنه، لم يعني نفارقه في الصلاة، بل انتظرناه ننتظره حتى يعود فيتشهد ويسلم ونسلم معه. نعم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه، أن يستخرج من كل منهم رأيه، أو يستخرج يعني الإمام. نعم. نعم، أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه، وجهة نظر يعني. نعم. فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عمل به كما قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه تابعة لقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. لماذا لم يذكر أركان الإيمان الستة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر؟ اقتصر على ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر. داخلة. نعم، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، شوف الضمير يعود على الله عز وجل، والقدر خيره وشره وباليوم الآخر. اليوم الآخر نعم من الغيب الذي يجب الإيمان به وأخبر الله به، فالإيمان به تصديق لله وتصديق لرسوله، ذلك خير وأحسن تأويلا. الرد إلى الكتاب والسنة خير وأحسن تأويلا، لا نرد إلى يعني وضع فلان أو رأي فلان مهما كان، لكننا نرد إلى ما هو أشبه، إلى ما يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرد واجب على الجميع، على الرعاة والرعية، على الوالي وعلى يعني الرعية. نعم. وأولو الأمر صنفان، الأمراء والعلماء. نعم هذا الصحيح، بعضهم قال أولو الأمر الأمراء، بعضهم قال أولو الأمر العلماء. هذا إذا كان هناك انفصام بين العلماء والأمراء، أما إذا كان هناك اتفاق بين العلماء والأمراء كما في هذه البلاد فالأمر مشترك، أولو الأمر هم الأمراء والعلماء. من قال إن أولي الأمر هم العلماء يعني في الزمن السابق فكان ولي الأمر أعلمه، أبو بكر أعلم الأمة وأفقه الأمة، أفقه من عمر وأفقه من غيره، وأعظم إيمانا، لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح بهم، ثم من بعده عمر وهكذا. فلكن حينما أصبح الأمير أعلم بأمور بتدبير الإمارة والسياسة والحروب وقوي الجأش، قد لا يكون عالما متبحرا، فيحتاج إلى العالم، فيكون العالم هو الوزير والأمير هو قائد الفتوح، ولهذا يجمع بينهم. وأي بلاد لا يتفق علماء الشريعة مع أمرائهم هي في سفال. أي نعم، كما هو مشاهد. لكن إذا اتفقوا كما هو في هذه البلاد منذ عهد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود إلى وقتنا الحاضر في الدور الثالث الذي عاد الله بعائدته على آل سعود به على يد الملك الراشد عبد العزيز، فالأمر ولله الحمد منسجم بين العلماء والأمراء، فالعلماء فالأمراء هم الأمراء والعلماء بمثابة الوزراء، يبينون العلم ويوضحونه ومؤتمنين على العلم، والأمراء مؤتمنون على السياسة وتدبير الحروب وإدارة الإمارة. وأولو الأمر صنفان، الأمراء والعلماء، صنفان من الناس، إذا صلحوا صلح الناس وهم العلماء والأمراء، وإذا فسدوا فسد الناس. نعم. وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس، فعلى كل منهما أن يتحرى بما يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباع كتاب الله، ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب، وإن لم يكن ذلك لضيق الوقت. أحيانا يكون الوقت ضيق، أي نعم، وإن لم يمكن ذلك، ما هو الضمير يعود على ماذا؟ معرفة. إذا لم يمكن معرفة الدليل من الكتاب والسنة على الحوادث على الحادثة لضيق الوقت أو عجز الطالب، أي نعم، أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك، نعم، فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه. هذا أقوى الأقوال. ما نقول التقليد حرام أو التقليد واجب، لكن تقليد يعني فيه تفصيل، إذا لم يمكن أن يستخرج الدليل من الكتاب والسنة يعمل بالدليل من الكتاب والسنة لضيق الوقت أو عجز الطالب يعني عن معرفة ذلك، أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك من الأمور التي منعته أو حالت بينه وبين أن يستنبط حكم الحادثة من أدلة الكتاب والسنة، فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه. يرتضي علمه، يجعل المقياس في تقليده أنه يرتضي علمه ودينه، لا يجعل مقياس أنه يقول والله هذا شيخ نجدي ولا هذا شيخ حجازي ولا هذا، تصبح المسألة طائفية عصبية. لكن من كان يعني مرتضى في علمه ودينه فهو الذي يختاره العاجز للتقليد. أي نعم، هذا أقوى الأقوال وهو الصحيح. وقد قيل ليس له التقليد بكل حال، وقيل له التقليد بكل حال، والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره. لكن أقوى الأقوال أنه إذا عجز يقلد من يرتضي علمه ودينه. نعم، يعني في زمن الشيخ عبد العزيز بن باز قوله مقبول، أين ولو لم يعني يستظهر المستجيب الدليل من الكتاب والسنة أحيانا لضيق الوقت وكذا. فعلى كل حال أقوى الأقوال ما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية، إذا عجز له أن يقلد من يرتضي علمه ودينه. يعني في ناس من يزعمون أنهم من أهل الحديث يقولون ليس له التقليد بحال، وموجود يعني، ومنهم من يقول يجب التقليد بكل حال، وهذا غلط أو هذا ضعيف. أقوى الأقوال أنه إذا عجز له أن يقلد من يرتضي علمه ودينه. وسيأتي في موضوع القبلة، لو كانوا مثلا في صحراء وفي ليل وأحدهم يعني أقوى في اجتهاده ويرتضى علمه ودينه لا يشك في أمانته، فيقلده البقية ويصلوا وتكون صلاتهم صحيحة. لو بان أنهم لم يستقبلوا القبلة فيما بعد. نعم. قال وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان. بحسب الإمكان، الأسد فالأسد. حنا يطالبون يقولون نبي يعني نبي الخلافة، خلافة النبوة، الله المستعان، أو نبي مثلا يعني الخلافة الإسلامية فيما مضى، هذا غير ممكن، هذا غير ممكن. الأسد فالأسد، انظروا إلى الأسد والأمثل فالأمثل، هل له بديل؟ ليس له بديل ولا مكافئ. فالصواب يعني أن نشكر الله على نعمته، وألا يعني نترك الواقع المرتضى حسب بالنسبة إلى شيء متخيل، ونصبح مثل الرافضة في انتظارهم الإمام المنتظر، مع أنهم هونوا عن هذا وقالوا بولاية الفقيه، وهذه فيها خلاف عندهم، هل يصح للفقيه أن يكون له ولاية أو لا يصح، ثم قالوا هو ينوب عن الإمام المنتظر. ها؟ طيب اللي يقولون ما يجب على المسلمين أن يقيموا الإمام العام، هذا الإمام العام في أدمغتهم، لما لا تعاونون الإمام الجزئي على ما قام به من المعروف تتم لكم الخلافة العامة؟ أنا ذكرت هذا في بحث في رسالة المراد الشرعي من المراد الشرعي من الجماعة وأثر تحقيقه في إثبات الهوية الإسلامية أمام عولمة الإرهاب والفتنة، كل هذا يعني فصلت فيه. نعم. قال وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان. بحسب الإمكان، نعم. بل وسائر العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك كل ذلك واجب مع القدرة. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، الوجوب مع القدرة، القيام مع القدرة. نعم. فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. ولهذا أمر الله المصلي أن يتطهر بالماء. يعني بعضهم ما يعرف قدره ويمد رجليه أقصر من لحافه ويتشنج ويصب جام غضبه على الحكام وعلى الولاة، أنت من أنت؟ يعني هو لو ولي لصار أعجز منهم. فيعني حقيقة مسألة نسأل الله أن لا يضلنا، تحتاج إلى بعد نظر وتحتاج إلى فقه. نعم. قال: ولهذا أمر الله المصلي أن يتطهر بالماء، فإن عدمه أو خاف الضرر باستعماله لشدة البرد أو جراحة أو غير ذلك تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فقد أوجب الله فعل الصلاة في الوقت على أي حال أمكن. على أي حال أمكن، ما يأجل الصلاة ويقول أنا مريض مثل فعل بعض الجهلة إذا دخل المستشفى ما يصلي. أي نعم، لا يصلي إذا في وقتها على كيفما أمكنه على أي حال. نعم، كما قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف، والصحيح والمريض، والغني والفقير، والمقيم والمسافر، وخففها على المسافر والخائف والمريض كما جاء في الكتاب والسنة. حتى من صفة صلاة الخوف تكون ركعة، أو يصلي وهو يسعى يوم إيماء، هذا من لطف الله عز وجل ومن الدلالة على عظم شأن الصلاة وأنها لا تسقط بحال. نعم، وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة والستارة واستقبال القبلة، وأسقط ما يعجز عنه العبد من ذلك. فلو انكسرت سفيرة قوم أو سلبهم المحاربون ثيابهم صلوا عراة بحسب أحوالهم، وقام إمامهم وسطهم لئلا يرى الباقون عورته. نعم، ولو اشتبهت عليهم القبلة اجتهدوا في الاستدلال عليها، فلو عميت الدلائل صلوا كيفما أمكنهم، كما قد روي أنهم فعلوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين، وذلك كله في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، يعني ما نترك الولاية، ما نترك السمع والطاعة إلا أن تكون الولاية يعني ولاية نبوة أو نعم على عهد عزة المسلمين، ملك ورحمة، قد يكون ملك عضوض قد كيفما كان. اتقوا الله حسب ما يعني ما اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم كيفما تكون. والإنسان إذا حصل في نفسه ما حصل يقول: أين البديل؟ من هو المكافئ؟ أين البديل؟ هذا في التاريخ نسأل الله. لكن لو أننا عقلنا وساعدنا على البناء ولم نهدمه وأضفنا إلى البناء بناء تم البناء. واضح الكلام؟ هنا في شيء؟ نعم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كما أن الله تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فلم يوجب ما لا يستطاع، ولم يحرم ما يضطر إليه إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد. نعم. قال فصل، هذا مهم الفصل هذا. نعم، يجب مهم هذا الفصل، مهم جدا في شأن الولاية، يجب أن يعرف. قال: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين. من أعظم واجبات الدين، لم يقل أعظم واجبات الدين، لكن من أعظم واجبات الدين. بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها على الكمال. لا قيام للدين على الكمال ولا للدنيا على الكمال إلا بالولاية. نعم. فإن بني آدم لا تتم مصلحته. ما قال لا تتحقق مصلحتهم، قال لا تتم مصلحتهم. التمام غير التحقق، قد يتحقق من المصلحة ما يتحقق لكن لا تكون تامة، لا تتم مصلحتهم. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدا. كلمة لا يحل معناه أنه حرام أن يتركوا هذا، لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدا، لكنها إمارة مؤقتة، إذا رجعوا إلى البلد يكونون تبع ولاية البلد، لكن في هذا السفر لابد أن يكون لهم رأس يرجعون إليه. هنا لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. نعم. فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في اجتماع القليل العارض في السفر، يعني من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نعم. تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. أي نعم. ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بقوة وإمارة، ولهذا يعني تجد البلدان التي ليست فيها إمارة بالمعنى الصحيح، أو إذا كانت هناك إمارة فليس لها قوة الشعب، وإذا خرجوا بمظاهرات أسقطوا الرئيس مع أنه ما يسمى أمير، تجد أنه لا يوجد فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نهائيا، لا يوجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني وإلا في ظل الإمارة القوية، في ظل الإمارة القوية. نعم. يعني أشد ما يكون على أعداء الإسلام أن يكون هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولهذا دائما الآن يجدفون على هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تجديف سيء، تدخل الحقيقة في يعني أشياء ليست من شأنهم، ودائما عندهم عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني هو متهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو على كل حال ليس هناك أحد معصوم، لكن هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تكون قوية، إذا كانت قوية فهو في ظل إمارة قوية، ولاية قوية، وإذا ضعفت الولاية ضعفت الحسبة، ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم. العدل نفسه ونصر المظلوم لا يتم إلا بإمارة، لأن ما كل أحد، لو أنصف الناس لاستراح القاضي، ما كل أحد يعدل ولا كل أحد ينصف، فلا بد من قائم قوي ينصف المظلوم من الظالم. نعم. وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. نعم. ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض. أي هذا في السنة في يعني في كتاب السنة صحيح، حديث صحيح السلطان ظل الله في الأرض، ودعاة القومية على المفهوم الغربي الذي استمدوه من قومية ألمانيا، ألمانيا فوق الجميع، أو تركيا فوق الجميع، يبحثون عن الطورانية جدهم الأول والذئب الأغبر وكذا، وأثاروا العنصرية القومية وأثاروا حمية العرب واستغلها الشياطين، يعيبون. يقول من أسباب تأخر القومية اعتقاد، ويظنونه أنه اعتقاد باطل، اعتقادهم أن السلطان ظل الله في الأرض، وهذا حديث صحيح. نعم، السلطان ظل الله في الأرض، ويقال 60 سنة، ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. الواقع يشهد بهذا، والتجربة تبين ذلك. نعم. ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. أي نعم، لأن صلاح السلطان تصلح الرعية. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، والسلطان هو قلب المجتمع، إذا صلح صلح المجتمع. طبعا القلب إذا مرض الجسد مرض القلب، فإذا مرض المجتمع مرض الرأس. نعم، لأن الرأس هو إفراز المجتمع، فكأنه في قمة الهرم والمجتمع قاعدته، كيفما تكونوا يولى عليكم عمالكم أعمالكم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم 3 أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. نعم. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الجماعة، أول الإخلاص، التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة وترك الشرك والبراءة من الشرك. الثاني الجماعة، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أي، وثالثة أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، مناصحة من غير غش، بل يدعى له وينصح له بما يثبت ولايته وسلطانه. رواه مسلم. إن الله يرضى لكم 3 أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. رواه مسلم. نعم. وقال 3 لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. إيه، 3 لا يغل. معنى يغل؟ ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، يكتم هذا، أو أنه يجد غلا على من عمل بهذه. إيه نعم. أو هو لا يخلص العمل لله، معناه خالف ما فطره الله به، فكأنه يعني فكأن قلبه غل فطرة الله له، فطرة الله التي فطر، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا القلب أنكر هذه فقد جحدها وسترها، وهذا من الغلول، من الغل الذي أي نعم. أو أن القلب يحقد على من يظهر هذه الأمور، من يعني يخلص العمل لله ويناصح ولاة الأمور ويلزم جماعة المسلمين، تجد أنه بقلبه يجد غلا. ربنا لا تجعل، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ولا تجعل في قلوب، كل هذا يصلح، نعم مراد في المعنى ولا تجعل في قلوبنا غلا، نعم. قال وفي الصحيح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله. هذا الواجب، ما نفصل الدين عن الدولة، عن الإمارة، ما نفصل الدين عن الإمارة. اتخاذ الإمارة دينا، الإمارة، وقربة يتقرب بها إلى الله. نعم. فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال بها. أي نعم، هو يبتغي بالإمارة الرياسة أو المال يفسد حال الناس، لكن إذا كان يبتغي بالرياسة إقامة الدين يصلح حال الناس. أي نعم. وقد روى كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أي نعم، الحرص، حرص المرء على المال والشرف، يعني بمثابة ذئبين جائعين أرسلا على غنم، على في زريبة غاب رعاتها، فالذئبان اللي ما يعني الذئب من عادته أن الذي لا يأكله يفسده يفرسه، ودائما يفتك بالغنم وينتزع قلوبها ويفسدها كلها، فحب المال والشرف مفسد للدين كإفساد هذين الذئبين للغنم في الزريبة التي غاب رعاتها لا يحمونها. هنا ما ذئبان، هذا الحديث شرحه ابن رجب شرح عظيم. هنا نعم، وطبع ابن أفرد، وهو في هامش بيان فضل العلم لنسيت المؤلف وحملته ورجاله. نعم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم، ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. اللهم صل وسلم على رسوله. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم. فأخبر أن حرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه، يفسد دينه. نعم. مثل أو أكثر من فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. وإذا كان يفسد دينه فيفسد غيره أيضا. نعم، لأنه يحب الذين يوصلونه إلى الرئاسة أو يوصلون له المال ولو كانوا فجرة، ويقربهم ويجعلهم وزراء. أي نعم، لأن هؤلاء يعطونه ما يحب من المال والرئاسة. نعم. وقد أخبر الله تعالى عن الذي يؤتى كتابه بشماله أنه يقول: ما أغنى عني ماليا، هلك عني سلطانيا. المال والجاه. أي نعم. وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون وجامع المال، وجامع المال، وجامع المال أن يكون كقارون. أي نعم. وقد بين الله تعالى في كتابه حال فرعون وقارون، فقال الله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، الذين كانوا من قبلهم، الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. نعم. فقال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هنا. ومن أسباب عدم نجاح الإخوان المسلمين هي إرادتهم الحكم، يقولون توحيد الحاكمية عندهم حطوا التوحيد أربعة أقسام، منها توحيد الحاكمية، فلهذا لم ينجحوا، يعني لا للإسلام نصروا ولا للعدو كسروا. والجماعات الأخرى مثل جماعة التبليغ هؤلاء همهم التجميع على غير أصل، فيندس فيهم البدعي وغيره، والأساس في جماعة التبليغ هو يعني أنهم يريدون إعادة الخلافة. لما ألغى أتاتورك بزعمه ألغى الخلافة الإسلامية، هو طبعا لا يملك هذا، لكنه أعلن أن تركيا تخلت عن الخلافة الإسلامية فألغاها، وقام الملك عبد العزيز ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله رحمة الله عليه الملك عبد العزيز. لما ألغى أتاتورك يعني ألغيت الخلافة، قام النورسي سعيد النورسي بالدعوة بزعمه أنه سيعيد الخلافة، لهذا تأسست جمعية الخلافة في الهند يأتون بكل لون. ثم جاءت جماعة التبليغ، ولهذا يقولون لا نتدخل في السياسة، وقولهم لا نتدخل في السياسة سياسة، وإذا أردت أن تقول تعلموا أريد أتعلم أنا وأنتم التوحيد، قالوا لا لا تفرق ولا تفسد، اسألوا مشايخكم في هذا، أما نحن فلا تخلف برنامجنا وهو القيام بالأصول الستة، يعني واجب لهم يعني مخطط ولهم برنامج خاص، أصول ستة تقابل أركان الإيمان. الله المستعان، كلام طويل ما ودي أسترسل، لكن حسب الإشارة بهذا، يعني هم يخدمون الصوفية في هذا، الصوفية الشاطحة، والإخوان المسلمين يخدمون الخوارج، تنبثق منه من فكرتهم الخوارج وأصحاب التفجير والتدمير، انبثقت منهم، والتكفير والهجرة انبثقت من الإخوان المسلمين، هؤلاء انبثق منهم الصوفية، ولهذا الواصل منهم يبايع على أربع طرق: الجشتية والسهروردية والنقشبندية والقادرية في مقرها في الهند وفي باكستان وبنغلاديش إلى آخره، الله المستعان. وهم يجتازون في كل، حتى في روسيا ما في الشيوعية ما كانوا يعني يمنعون، يدخلونها ويخترقونها، هم يقول لا نتدخل في السياسة سياسة. نعم، لكن انظر النهاية، انظر النهاية. على كل حال، الإسلام والدعوة من الحرمين، مهبط الوحي ومنطلق الدعوة، ما يصير أن تجينا من خارج، وأقل ما فيهم أنهم يسحبون ولاء المسلم في هذه البلاد لعلمائه وولاة أمره، إلى أن يكون ولاؤه لشيوخهم في الهند، وشيوخهم في الهند بعضهم قبورية أو أكثرهم قبورية، ولا يعرفون التوحيد ولا يقررونه. خذ كتاب التوحيد وقل تعالوا نقرأ كتاب التوحيد للإمام البخاري، خلي الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لا يريدون، لا يقبلون منك هذا. نعم، بسم الله. قال: فإن الناس أربعة أقسام. أنا أيضا الشيخ بن باز رحمة الله عليه معي المجلد، ما ظنيت أني بسترسل وصل إلى هذا الحد، ولا معي في السيارة من فتاوى، مجموع فتاوى الشيخ ظن الجزء الثامن، ذكر أن رأيه الأخير في جماعة التبليغ، وأنه لا يخرج معهم إلا من يعلمهم، لأنهم يجهلون، يعني يجهلون التوحيد، والخارج معهم لا يخرج معهم على أن يدخل معهم ويدخل في قرنهم، ولكن يخرج إن أمكنه أن يعلمهم، وإلا فلا يخرج معهم. ويقول الشيخ محمد بن سعد الشويعر أن الشيخ بن باز أوصى بأن تحرق كل فتوى في جماعة التبليغ أو كلام في جماعة التبليغ غير هذه، هذا آخر ما استقر عليه، وهذا عندي موجود الآن في السيارة من مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. أي هيمة كلها ألغاها الشيخ، آخر ما استقر عليه هذه الفتوى التي في مجموع فتوى، وذكرت لكم خلاصتها، ومن أراد أن يطلع عليها. إذن وافقتنا. شوف يا أخي، شوف يا أخي الذي يتكلم ويكسر في القرآن ولا في الحديث، وأنت تسمع يكسر يعني جاهل. فاقد الشيء لا يعطيه، أو هو أصل لا هم يعني. على كل حال هذه النتائج الطيبة، ليست منهم، إنما هي من الوحي، من الكتاب والسنة، وهذا يسر الله له. ربما غزوه من ناحية إكرامه، يعني الشخص دائما حتى في كيف تؤثر في الناس، كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. كتب هذا كافر اسمه ديل كارنيجي، لكنه ذكر طرق صحيحة. قال إذا أردت أن تؤثر في الشخص فانظر إلى اهتمامه، اصبر مقبره، اصبر منظره، فانظر الأمر الذي يهتم به فأظهر اهتمامك به، يلتفت إليك ويسمع كلامك. هم أتقنوا هذه الناحية فاستمالوا القلوب من هذا الباب. على كل حال نفس الشيطان يعني، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يأتيهم من حيث رغبتهم فيجرهم، وفي الأخير يبايعون على الأربع الطرق: الجشتية والسهروردية والنقشبندية والقادرية. أي نعم، الله أعلم. على كل حال نحن نرجع إلى شيوخنا. أنا أدري أنه بيكثر الكلام في هذا، لأنه في ناس أشربت قلوبهم محبتهم، كما أشربت قلوب بني إسرائيل محبة العجل أو عبادة العجل. نعم. قال: فإن الناس أربعة أقسام. القسم الأول يريدون العلو على الناس، أي نعم، والفساد في الأرض، وهو معصية الله، وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه، وهؤلاء هم شرار الخلق. قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. نعم، أعوذ بالله. وروى مسلم في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، أفمن الكبر هو؟ أفمن الكبر ذاك؟ نعم. قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق دفعه وجحده، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، وهذا حال من يريد العلو والفساد. أين؟ والقسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو، فالسراق والمجرمين من سفلة الناس. والقسم الثالث يريدون العلو بلا فساد، كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به على غيرهم من الناس. أيوة، هؤلاء الأخوان المسلمين عندهم دين يريدون العلو بلا فساد، كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو بهم على غيرهم من الناس، وهذا خطأ. أهل السنة لا يستطيلون على الخلق بحق ولا بغير حق. يعني كونك مثلا يفتح الله عليك وتحفظ القرآن، يفتح الله عليك وتكون دينا، تريد أن يعني يحترمك الناس به وتستطيل على الناس به، أفسدته بهذه الإرادة، بهذه الاستطالة. أي نعم، لا يريدون العلو، نعم لا يريدون الفساد، لكن يريدون العلو لأن عندهم دين ما في شك، ومحافظة على الصلوات، ومحافظة على حزب من القرآن، لكنهم يقولون توحيد الحاكمية. الأساس لا بد. أي نعم. وهذا خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشيخ هنا قسم الناس أربعة أقسام يعني في الولاية، يعني في موقفهم من الرئاسة من الولاية، صاروا أربعة أقسام. قسم يريدون العلو على الناس والفساد معا، وقسم يريدون الفساد بلا علو من السفلة والمجرمين، يعني يريدون الفساد، وقسم يريدون العلو بلا فساد، معهم دين لكن يريدون أن يعلو به بهذا الدين على غيرهم من الناس. وهذا يعبرون دائما بتعبيرات والاستعلاء، دائما نجدها في عبارات سيد قطب وغيره وكذا، اي نعم، الاستعلاء بالدين الى اخر يعني ما يحصل من نفس العبارات، تجد يعني الشخص يريد أن يعلو بهذا، أو حتى لو ما انتمى للإخوة المسلمين، إذا كان يريد أن يكون له جاه يعني بسبب دينه، بسبب حفظه القرآن، بسبب كذا، يريد أن يستطيل به على الناس، فهذا يعني مخالف لمن. القسم الرابع هم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، وقال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم، فأريد أن نستذكر الأربعة الأقسام، وستكون أيضا مقدمة يوضع حولها أسئلة حول هذه الأربعة الأقسام في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.